أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من يثير شبهات حول إقامة الحدود في هذه البلاد وأنها لا تطبق أو أن تطبيقها قليل، فما تعليقكم؟ هذا القائل هل اطلع على ما يصدر من المحاكم الشرعية من أحكام، وهل اطلع عليها حتى تصل إلى نهايتها وعلم أن حدودا لا تقام حتى يتكلم بهذا الكلام؟ ألا يعلم أن الحدود تدرى بالشبهات، وأن الإنسان إذا ثبت عليه موجب الحد بإقراره فتراجع لا يقام عليه الحد ويدرى عنه برجوعه الحد؟ ينبغي للإنسان أن لا يقفو ما ليس له به علم، وأن لا يذكر إلا ما يعلمه يقينا، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكفى بالمرء يثمن أن يحدث بكل ما سمع. الواجب على المسلم أن يحسن ضبط لسانه، فلا يتكلم إلا بما علم حصوله وعلم انتفاء أي اعتذار يقبل شرعا. في السابق قد تمر السنوات لم تقطع يد في المملكة، ما بين عام 80 و90 لا أعلم أنه أقيم حد الرجم إلا مرة واحدة في المملكة، ولا قطع سوى يد 2 أو 3. فهل في ذلك الوقت كانوا يعطلون حدود؟ في هذا الوقت أكثر من ذلك الوقت. المسلم ينبغي له أن يتثبت عندما يقول كلاما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما بين له، قال: على أدلك على ملاك ذلك؟ قل: قال: بلى. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به بأسئلتنا. قال: سكرت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد أسئلتهم؟